الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 56 من لقاءاتنا في مباحث قواعد الاستنباط من كتاب روضة الناظر العلامة ابن قدامة، وهو آخر المجالس في قواعد الاستنباط، ولعلنا إن شاء الله ابتداء من الغد نتدارس في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، فلعلنا نقرأ آخر الأسئلة الواردة على القياس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الحادي عشر في السؤال التركيب، وهو القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم، كما لو قيل في المرأة البالغة إنها أنثى فلا تزوج نفسها كابنة 15، فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها لصغارها، فقد قيل هذا قياس فاسد لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ، وهي مسألة أخرى، وليس ذلك بأولى من عكسه، وقيل يصح التمسك به لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل وإبطال ما يدعي المعترض تعديل الحكم به ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل، ولا يلزم من ذلك فساد القياس كما في سائر المواضع. هذا هو السؤال 11 من الأسئلة الواردة على القياس، وهو سؤال التركيب، وسؤال التركيب المراد به أن يكون موقف المعترض متذبذبا بحيث يبني سؤاله على مذهب فقهي في أحد أركان القياس، فإن ساعده المستدل بطل قياس المستدل، وإن لم يساعده منع جزءا من أجزاء القياس مما يؤدي إلى إبطال قياس المستدل. ومثل له المؤلف، فإذا سؤال التركيب واعتراض مركب من مذهبين مختلفين، ومثل له المؤلف بمسألة تزويج ابنة 18 لنفسها، فقد اختلف العلماء في تزويج ابنة 18 لنفسها، قال الحنفية يجوز أن تزوج نفسها، وقال الجمهور لا يجوز أن تزوج نفسها بل لا بد من الولي. فيقول من يأتي على مذهب الجمهور بأنني أقيس ابنة 18 على ابنتي 15 في كونها لا تزوج نفسها لأنها أنثى، فالأصل هو جيبوا ابنة 15 والفرع ابنة 20 والعلة أنها أنثى والحكم لا تزوج نفسها. فيقول المعترض ابنة 15 لا تزوج نفسها لا لأنها أنثى بل لأنها صغيرة، فإن سن البلوغ عند الحنفية هو 17 أو 18، فإن ساعدتني في ذلك وإلا قلت ابنة 15 تزوج نفسها، فهنا تركيب في حكم الأصل، حكم الأصل هو ابنة 15، في أول الاعتراض قال ابنة 15 لا تزوج نفسها لصغرها، فلما منع المستدل من ذلك وأقام الدليل على أن ابنة 15 ليست صغيرة، منع المعترض حكم الأصل وقال إذا ذكرت أن ابنة 15 تزوج أن ابنة 15 ليست صغيرة فهي إذن تزوج نفسها. وسؤال التركيب نوعان، التركيب في حكم الأصل والثاني وهو ومثاله ما سبق، فقد تركب مذهب المعترض في حكم الأصل وهو ابنته 15 سنة من مذهبين، تركب اعتراض المعترض في حكم الأصل من مذهبين، مرة قال بأنها لا تزوج نفسها لصغرها، ومرة قال تزوج نفسها إذا قدرنا أو إذا قلت بأنها ليست صغيرة. والنوع الثاني مركب الوصف، مركب الوصف بأن يقول العلة ليست موجودة في الفرع، فإن ساعدتني بطل قياسك، وإن لم تساعدني وقلت بأن العلة موجودة في الفرع ادعيت أن العلة غير الوصف الذي ذكره المستدل فيبطل القياس. من أمثلة ذلك لو قال الصنوبر مطعوم فيجري فيه الربا كالبر، فيقول المعترض وين الأصل؟ البر، والفرع الصنوبر، والعلة مطعوم، والحكم يجري فيه الربا، فيقول المعترض الصنوبر ليس بمطعوم، فإن ساعدتني بطل قياسك، وإن لم تساعدني وقلت بأنه مطعوم فإنني أقول بأن العلة في البر أنه مقتات، أنه مقتات، والقوت والصنوبر ليس من القوت، العلة في البر القوت. فهنا التركيب ليس في حكم الأصل وإنما في العلة في الوصف، فالأول تركيب الأصل والثاني تركيب الوصف. هل سؤال التركيب سؤال صحيح أو ليس سؤالا صحيحا؟ فأكثر الأصوليين يعدون التركيب من أسئلة القياس، لأن وظيفة المعترض الهدم وليس تقرير المذهب، بالتالي فهو يورد كل احتمال وإن لم يكن متبنيا لصحته، فهو يورد كل احتمال يمكن أن يهدم مذهب المستدل وإن لم يرى صحته. والقول الثاني أن قياس التركيب أو سؤال التركيب ليس سؤالا صحيحا. الله. لأنه مبني على تناقض في المذهب، فمرة يختار قولا ومرة يختار قولا آخر. ولأن غاية التركيب دليلهم الثاني أن غاية التركيب الانتقال من مسألة النزاع إلى مسألة أخرى، وهذا يتنافى مع قواعد الجدل، وقد أشار المؤلف إلى القولين وقال فقد قيل، هذا هو القول الأول، هذا قياس فاسد، أي هذا سؤال، أي أن سؤال التركيب سؤال غير مقبول، لأنه فرار عن فقه المسألة، فهو انتقال من المسألة المتنازع فيها إلى مسألة أخرى، وهو مما يتنافى مع قواعد الجدل برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ. كانوا يتنازعون في مسألة الولي، هل هو مشترط في النكاح أو لا، فبهذا السؤال انتقل الكلام إلى سن البلوغ، هل هو 18 أو 17 أو 15، وهي مسألة أخرى. وقال وليس ذلك بأولى من عكسه، تركيب مسألة النزاع على هذه المسألة ليس بأولى من العكس، وتركيب مسألة النزاع على تلك المسألة. والقول الثاني أن سؤال التركيب يصح التمسك به، لأن نعم بناء مسألة الزواج بدون ولي على مسألة سن البلوغ ليس أولى من العكس، وهو بناء مسألة سن البلوغ على مسألة اشتراط الولي. والقول الثاني أن سؤال التركيب سؤال صحيح، بالتالي يصح التمسك به، لأن حاصل سؤال التركيب يرجع إلى المنازعة في حكم الأصل أو في الوصف المعلل به. إذن راجع سؤال التركيب يرجع إلى أحد شيئين، إما المنازعة في حكم الأصل وهو سؤال التركيب تركيب الأصل، أو إلى إبطال ما يدعي المعترض تعليل الحكم به. سؤال التركيب مركب، مركب الوصف يفضي إلى إبطال كون الوصف المستدل علة للحكم، ليسلم ما يدعيه المعترض من الجامع في الأصل، وبالتالي يكون هذا سؤالا صحيحا. لأنه إما منازعة في حكم الأصل أو منازعة في العلة، وكلها أسئلة صحيحة متوجهة. وحاصل القولين تصحيح هذا السؤال، لأن من يرى عدم صحة هذا السؤال يمكن المعترض من تقسيم السؤال إلى سؤالين، ويجعل كل سؤال مستقلا عن الآخر، بينما المصحح يمكن المعترض من الجمع بين السؤالين في سؤال واحد، وبالتالي

فيخرجن الأعز منها الأذل سلم لهم الدليل، ولكن البحث في من هو الأعز. ولذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والقول بالموجب هو آخر الأسئلة، وذلك أنه تسليم بصحة القياس بما فيه من أصل وفرع وعلة لكنه وحكم، ولكنه يدعي أن حكمه ليس في المسألة المتنازع فيها. وإذا كان القول بالموجب صحيحا متوجها فإنه يلزم عليه انقطاع المستدل، لأنه بين أن دليله ليس في محل النزاع. وإذا توجه القول بالموجب فسد مذهب المستدل، وإذا بطل مذهب أو بطل القول بالموجب فإن المعترض يعد منقطعا، وذلك لأنه بين خطأ نفسه في زعمه أن دليل المستدل خارج محل النزاع، فبين المستدل أنه في محل النزاع وبالتالي يلزمه تسليم الحكم. وبالتالي فسؤال القول بالموجب هو آخر الأسئلة، لأنه تسليم بصحة القياس. وينقسم سؤال القول بالموجب إلى قسمين. القسم الأول أن يبين المعترض أن قياس المستدل لم يتضمن دليل إثبات الحكم، أن قياس المستدل لا يتضمن إثبات الحكم المتنازع فيه. فيقول قياسك لم يشتمل على ما يثبت الحكم الذي ذكرته، والنوع الثاني أن يقول الحكم الذي ذكرته لا يرفع الخلاف، ومثل الأول ومثل المؤلف للأول بمسألة القتل بالمثقل. فالحنفية يرون عدم مشروعية القصاص في القتل بالمثقل، وأن القتل بالمثقل لا يثبت به القصاص. والجمهور يرون أن القتل بالمثقل يثبت به القصاص. فيقول الحنفي في دعوى عدم ثبوت القصاص في القتل بالمثقل التفاوت. ليقول الشافعي في إثبات القصاص في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه. الأصل التفاوت في المتوسل إليه الذي هو القتل. سواء قتل في الحال أو اعتدى عليه ولم يمت إلا بعد مدة. والفرع التفاوت في الوسيلة، مثقل ومحدد. والعلة تفاوت، والحكم لا يمنع وجوب القصاص. فيقول المعترض: أنا أسلم لك لأن التفاوت في المتوسل في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل إليه، ولكن ليس البحث في المانع، وإنما البحث في العلة. هل وجدت علة القصاص هنا؟ فإن انتفاء المانع لا يدل على ثبوت الحكم. فإن انتفاء العقل، فإن انتفاء الجنون، إن انتفاء الجنون لا يثبت به وجوب الصلاة، مع كوني المانع انتفى، إذ البحث في سبب الوجوب، هل دخل الوقت أو لم يدخل. وجود العقل وانتفاء الجنون لا يعني ثبوت الحكم، بل لا بد من وجود سببه. ولا يلزم من عدم المانع ثبوت الحكم، لأن الحكم يثبت بعلته وسببه لا بانتفاء مانعه. والجواب قبل أن ننتقل إلى موقف المستدل في الجواب، هل يلزم المعترض أن يبين عدم صلاحية قياس المستدل لإثبات الحكم، أو يكفيه مجرد الدعوى؟ قال طائفة: لابد من إقامة الدليل، قد يأتي بالكلام على جهة العناد، فلا تقبل الدعوة إلا فلا تقبل دعوة القول بالموجب إلا بدليل. بينما آخرون قالوا: لا يلزم المعترض بيان مستند القول بالموجب، ويكفيه مجرد إيراد السؤال ولو لم يقم الدليل عليه، وعلى المستدل إثبات بطلان كلام المعترض. والجواب: من هناك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن يبين أن ما سلمه المعترض هو محل النزاع، فيقول: هذه المسألة التي سلمتها هي محل النزاع، وبالتالي يبطل كلام المعترض. الجواب الثاني: أن يبين أن هناك تلازما بين المسألتين، فإذا قلت بالأولى لزمك أن تقول بالثانية، ما لكونها منشأ للخلاف أو لكونها أثرا له. كما لو قال المستدل لا يلزم تارك الصلاة قضاؤها كالمرتد، فالأصل المرتد، والفرع تارك الصلاة، والحكم عدم وجوب القضاء. فيقول المعترض أنا أسلم بأنه لا يجب القضاء، ولكن البحث في تكفير تارك الصلاة وليس في مسألة القضاء. فيقول المستدل هما مسألتان متلازمتان، فإن أثبتت كفره لزمك القول بعدم وجوب القضاء، وهكذا في العكس، فهما مسألتان متلازمتان مترابطتان. مثال آخر، لو قال المستدل في مسألة جمع العصر مع الجمعة، صلاة الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال كصلاة العيد، بدلالة أنها تجزئ عنها، فالأصل صلاة العيد، والفرع صلاة الجمعة، والحكم يجوز فعلها قبل الزوال. فيقول المعترض أقول بالموجب، ولكن البحث في مسألة جمع العصر مع الجمعة. فيقول المستدل هما مسألتان مرتبطتان، فمن أجاز فعل الصلاة الجمعة قبل الزوال لم يجز جمع العصر معها، فمتى قلت بمسألة لزمك القول في المسألة الثانية بما يرتبط به. قال وطريق المستدل في دفع أن يبين لزوم محل النزاع منه، يعني من المسألة المسلمة إن قدر عليه. الجواب الثالث أن يبين أن الخلاف مقصود فيما يعرض له في الدليل، فيقول صحيح أن كلامي ظاهره في المسألة الأخرى، لكن لا تبحث تلك المسألة إلا من أجل تقرير الحكم في المسألة الأخرى. كما لو قال مالك للنصاب فوجبت عليه الزكاة، يقول المعترض: أنا أسلم بموجب هذا وأقول بأن النصاب سبب لوجوب الزكاة، لكن البحث في مسألة هل الدين يمنع من وجوب الزكاة أو لا؟ ومثله في مسألة وطأ الثيب، هل يمنع من الرد وإلغاء العقد أو لا؟ فيقول المعترض: البحث ليس في امتناع الرد بالوطء، وإنما في ثبوت الرد بوجود العيب. فيقول المستدل في الجواب: هذه المسألة اشتهرت بهذا الاسم، وإنما يبحث الخلاف في المسألة الأخرى من أجل تقرير الحكم في المسألة الأولى. هناك جواب آخر بأن، وهو جواب جدلي اختلف في قبوله، هو أن يقول: أنت سألتني عن المسألة الأولى، فلما أجبتك بالمسألة الثانية فمعناه أنني أريد مسألتك التي سألتني عنها. فيقول المعترض، فيقول المستدل في الجواب: أنا إنما سئلت عن هذا الحكم وكلامي فيه، فإذا سلمت بكلامي لزمك أن تسلم ما وقع النزاع فيه. فإذا سلمت عدم وجود المانع في القتل بالمثقل لزمك إثبات القصاص، لأن هي المسألة التي سئل عنها. والقسم الثاني من أقسام القول بالموجب أن يسلم الحكم. الأول ادعى أن الحكم خارج محل النزاع ولم يسلمه ولم يعترض عليه، والثاني أن يقول: أنا أسلم بالحكم ولكن هذا لا يرفع الخلاف. ومثل له المؤلف في مسألة زكاة الخيل: فالحنفية يوجبون الزكاة في الخيل، والجمهور يقولون بعدم وجوب الزكاة في الخيل. قال الحنفي في تقرير وجوب الزكاة في الخيل: حيوان تجوز المسابقة عليه فتجب الزكاة فيه كالإبل. الأصل الإبل، الفرع الخيل، العلة حيوان تجوز المسابقة عليه، الحكم تجب فيه الزكاة. فيقول المعترض: أنا أسلم بقياسك وأقول بأنه يثبت به زكاة التجارة، زكاة التجارة. فهنا سلم الحكم في محل هو محل التجارة، هو خارج محل النزاع، فإن النزاع في زكاة العين لا في زكاة التجارة. فيقول المعترض، فيقول المستدل في الجواب: أنا قلت فتجب الزكاة فيه، وهذا يشمل زكاة العين، فيحمل على ما وقع الخلاف بيني وبينك فيه، لأن العهدية ويبقى هنا مسألة، وهو أن بعض المعترضين يورد سؤال القول بالموجب على كلام يقرره هو ولا يقرره المستدل، فيزيد المعترض في كلام المستدل ثم يعترض عليه، وحينئذ يعد المعترض منقطعا لأنه يناظر نفسه ويقدح في كلام نفسه ولا يقدح في كلام المستدل. ومثل له المؤلف بما لو قال المستدل في إزالة النجاسة، هذه مسألة هل النجاسة تزال بغير الماء؟ فالجمهور يقولون لا بد في إزالة النجاسة أن يكون بالماء، والحنفية يقولون المعنى زوال النجاسة بالماء أو بغير الماء. هل تزول النجاسة بغسلها بالخل أو لا؟ الحنفية قالوا نعم، والجمهور يقولون لا. استدل الشافعي في هذه المسألة بأن قال الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالمرق. أين الأصل؟ المرق. والفرع خل، والعلة مائع لا يرفع الحدث، والحكم فلا يزيل النجس، فلا يزيل النجس. فيقول المعترض أقول بموجبه وأسلم أن الخل النجس لا يزيل النجاسة كما أنه لا يرفع الحدث، فنقول هذا سؤال غير مقبول. لماذا؟ لأن المعترض اعترض على كلام نفسه بزيادة أتى بها وهو كلمة الخل النجس، وبالتالي هذا الاعتراض يعد انقطاعا لأنه لم يعترض على كلام المستدل وإنما اعترض على كلام قرره هو لم يذكره المستدل. ومن المعلوم أنه لما قال مائع لا يرفع الحدث يريد به الطاهر، خل الطاهر. بقي البحث في مسائل تابعة. تقرأ. قال رحمه الله: وقد يعترض على القياس بغير ما ذكرناه، كقول نفاة القياس هذا استعمال للقياس في الدين ولا نسلم أنه حجة، وقول الحنفية هذا استعمال للقياس في الحدود والكفارات أو في المضان ونحو ذلك مما بينا مسائله فيما مضى، وذكرنا حجة خصومنا والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته. وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة ولا خلاف في أنه أحسن وأولى، والله سبحانه وتعالى أعلم. في آخر مبحث أسئلة القياس أورد المؤلف عددا من الاعتراضات مبنية على الاختلاف في بعض مسائل حجية القياس، فمن ذلك القول بأن القياس غير حجة، وبالتالي يعترض على كل قياس بمثل هذا الاعتراض، وقد تقدم الجواب عن ذلك في مسألة حجية القياس. وبعض العلماء يجعل هذا من سؤال فساد الاعتبار، وهكذا ما لو كان الاعتراض مركبا على عدم حجية القياس في نوع تلك المسألة، ومثل له بالقياس في الحدود والكفارات والمظان التي هي الأسباب، فإن طائفة من أهل العلم يرون عدم حجية القياس في هذه الأبواب كالحنفية. وقد تقدم البحث في ذكر هذا الخلاف وأدلة كل قول والترجيح فيها. يبقى المسألة الأخيرة، مسألة ترتيب الأسئلة. هل يجب على المعترض أن يرتب الأسئلة أو لا يجب؟ تحرير محل النزاع أن هناك مسائل وقع الاتفاق على وجوب ترتيبها في باب أسئلة القياس، ومن ذلك سؤال الاستفسار لا بد أن يكون أولا، ثم يليه سؤال فساد الاعتبار يكون آخر الأسئلة، ومن ذلك تقديم سؤال التقسيم على سؤال المطالبة، فهذه محل اتفاق في الجملة. ويبقى البحث في وجوب الترتيب فيما عدا ذلك. والمؤلف لم يتعرض لاستدلالاتهم في هذا الباب، ولكنه قرر أن الترتيب أفضل وأحسن، وذلك أنه لا يقع النزاع فيه ولا الكلام ولا البحث في ذلك الترتيب. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث القياس، ولعلنا إن شاء الله أن نتباحث في الاجتهاد والتقليد في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.